السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الطالب عندما يكتب اللفظ العربي للكلمة الإنجليزية فهو لا يحفظ الكلمة الإنجليزية، لا يحفظها أبدا، بل ينظر إلى أين؟ ينظر إلى اللفظ العربي، لأنه يتقن العربية ولا يتقن الإنجليزية. فعندما نطلب منه أن يعيد الكلمة فهو لا يتذكر حروفها، لأنه حفظ اللفظ العربي ولم يحفظ الحروف الإنجليزية، وهذا أكبر خطأ. فإذا وضعنا الكلمة الإنجليزية منفردة فلن يعرف لفظها. طيب ليش؟ لأنه حفظ اللفظ العربي وما حفظ الكلمة الإنجليزية. وقت حفظ الكلمة ما تطلع الكلمة الإنجليزية خالص، وإنما تطلع على اللفظ العربي. لذلك هون الخطأ الكبير بكتابة اللفظ العربي لحفظ الكلمات الإنجليزية.